هو ده إيش معنى ده ارتحت له وفتحت له لما ندى إيه هو ده إيش معنى ده سهرت له وحضرت له أوام أوام كده وعشت وياه في ألمه، خدتني حنية قلبه وخدني صوته وكلامه. نسيت ألامي وأنا جنبه وعشت وياه في ألمه، خدتني حنية قلبه وخدني صوته وكلامه. نسيت ألامي وأنا جنبه وعشت وياه في ألامه، حسيت وفكرت وسهرت واحترت، حسيت وفكرت وسهرت واحترت، وشربت حسيت شيء حلو جديد، شيء حلو وبس، شيء زي ليالي العيد بالروح اتحرق. حسيت شيء حلو جديد، شيء حلو وبس، شيء زي ليالي العيد بالروح اتحرق. انا عايز احكي، خايفة خايفة من ايه مش عارف. انا عايز احكي له، خايف خايف من ايه مش عارف. انا عايز احكي له، خايف خايف من ايه مش عارف. قلبت اشمعنى